الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ومن كتاب الإيمان لشيخ الإسلام، ونحن نذكر ما يستفاد من كلام الله وكلام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله وكلام رسوله، فإن هذا هو المقصود. فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء، بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله وكلام رسوله ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله ورسوله خير وأحسن تأويلا، خير في الحال وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. نعم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه القواعد والضوابط والفوائد ينقلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هذا الكتاب، وهو كتاب الإيمان، والمقصود به هنا الإيمان الكبير، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب آخر يقال له الإيمان، كتاب الإيمان الأوسط. وهذا الإيمان الكبير ذكر فيه الشيخ رحمه الله الكلام على الإيمان عند أهل السنة، وبين حقيقته عند الإطلاق في كلام العرب ومراد الشارع بذلك، وأن الإيمان ليس المراد به مجرد التصديق كما يزعمه أو يظنه بعضهم أن ذلك هو المراد في لغة العرب، وذكر نحو 7 فروق في اللغة بين الإيمان والتصديق. يعني يقول إن الإيمان في اللغة ليس معناه التصديق، نعم، وإنما هو تصديق خاص. وأصل في هذه المسألة وتكلم على حقيقة الإيمان، ورد على الطوائف المخالفة في ذلك، وتكلم بكلام قوي متين على من يدعي أن الإنسان يكون مؤمنا ولو صدر منه أفعال من الكفر كإهانة المصحف ونحو ذلك من التصرفات التي يخرج بها من الإسلام. رد على أولئك الذين يزعمون أنه لا يكون كافرا إلا إذا اعتقد جواز ذلك، وأن هذا نوع من الإرجاء، بل تكلم بكلام أشد على هؤلاء، ويراجع في محله من هذا الكتاب. على كل حال، الفائدة التي ذكرها هنا وهي الفائدة الأولى من هذا الكتاب مما انتقاه الشيخ عبد الرحمن رحمه الله هي تتعلق بمسألة التأصيل، فإن تأصيل المسائل والتأصيل في العلم هو أن تذكر الأصول، والأصول الكبار أعظم الأصول هي دلائل الكتاب والسنة، وما يرجع إليهما من الإجماع والقياس وما إلى ذلك، إضافة إلى بناء المسائل على القواعد، مسائل العلمية والعملية تبنى على قواعدها الأصولية والفقهية. فهذا هو حقيقة التأصيل. فإذا قلت هذا كتاب مؤصل، هذا درس مؤصل، يعني يذكر الأصول، يبني على الأصول. هذا الدرس يؤصل لطالب العلم، هذا الكتاب يؤصل، هذه المحاضرة تؤصل، هذا بحث يؤصل أو مؤصل أو نحو ذلك، فهذا هو المراد. لكن لو أن أحدا تكلم في مسألة من المسائل العلمية كمسألة الإيمان مثلا، تكلم عليها بطريقة أخرى، جعل ينقل أقوال أهل العلم، قال فلان، قال الحافظ ابن القيم، قال شيخ الإسلام، قال ابن رجب، قال الذهبي، قال فلان، وينقل أقوالهم، هل هذا يعتبر الكتاب، هذا الكتاب يعتبر مؤصل؟ هل يقال هذه طريقة تأصيلية في العلم؟ الجواب لا. هل الطريقة مفيدة؟ الجواب نعم هي مفيدة، ولكنها ليست مؤصلة، لأنها لا تعتمد على الأصول، لا تبني على الأصول. فهذا مراد الشيخ رحمه الله هنا، يقول نحن نذكر نعم ما يستفاد من كلام الله وكلام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله وكلام رسوله. يعني الإيمان إذا أطلق ما المراد به؟ اختلفت الطوائف في ذلك، وهل العمل داخل في مسمى الإيمان أو لا؟ فيقول نرجع إلى نصوص الكتاب والسنة ونستقرئ ذلك، ثم يتبين لنا بعد ذلك مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء، بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله وكلام رسوله ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله ورسول خير وأحسن تأويلا. فإذا أردت أن تحتج على أحد، ما تحتج بأن فلان أفتى بكذا، أو فلان يقول بكذا، أو قال فلان كذا أو نحو ذلك، إنما قال الله قال رسوله نعم، وما يرجع إلى ذلك من إجماع والأدلة المعتبرة عند أهل العلم، مستصحبا في ذلك فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم للنصوص. أما أقوال الناس فلا عبرة بها إن خالفت كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله اسم الإيمان تارة يذكر مفردا غير مقرون بغيره فيدخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة، وتارة يقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح أو بالذين أوتوا العلم، فيكون الإيمان اسما لما في القلب وما قرن معه اسما للشرائع الظاهرة. ثم إن نفي الإيمان عند عدمها دل على أنها واجبة، لأنه لا تنفى إلا لنفي بعض واجباته، وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينف إيمانه دل على أنها مستحبة. نعم، هذه طريقته أيضا فيما ذكر من التأصيل، فهو يستقرئ هذه الموارد في الكتاب والسنة حينما يستعمل لفظ الإيمان في الكتاب والسنة. نعم، فكيف جاء مطلقا مفردا، وكيف جاء مقيدا أو جاء مقرونا بغيره، حتى يتبين المراد. فيقول إنه تارة يذكر مفردا غير مقرون بغيره فيدخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة، لما يقول مثلا الله عز وجل يمدح المؤمنين، نعم، أو يقول يا أيها الذين آمنوا أو نحو ذلك، فإنه يدخل فيه إسلام الظاهر مع إسلام الباطن، يعني انقياد الباطن الذي هو الإقرار والتصديق الانقيادي، إذعان القلب الذي هو إيمان القلب، ويدخل فيه أيضا استسلام الجوارح، يدخل فيه الأعمال الصالحة. نعم، هذا إذا أطلق. وإذا جاء مع مقرونا مع غيره فإن الإيمان يكون، إذا قرن مع الإسلام فإن الإيمان يكون بمعنى إقرار الباطن وانقياد الباطن، وما يقال له التصديق الانقيادي بمعنى الإذعان، ويكون الإسلام بمعنى إسلام الظاهر. إذا ذكر مع الأعمال الصالحة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بمعنى صدقوا وأذعنوا وأقروا وانقادوا بقلوبهم، نعم، وعملوا الصالحات بقلوبهم وجوارحهم، نعم، تارة يقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح، ولهذا يقال إذا اجتمع، يعني الإسلام والإيمان، إذا اجتمع في اللفظ الإسلام والإيمان افترقا في المعنى، كان الإسلام له معنى والإيمان له معنى، وإذا افترقا في اللفظ، يعني ذكر الإيمان وحده أو الإسلام وحده، اجتمع في المعنى، واضح؟ فإذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام إذا ذكر وحده. نعم. قال أو بالذين أوتوا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فدل على أن هذه مرتبة أعلى من مرتبة عامة المؤمنين. نعم. فهنا يكون الإيمان بمعنى ما في القلب وما زاد عليه، يتصل بالقدر الزائد في الجوارح أو في القلب أيضا، لأن القلب له أعمال، الخوف والرجاء والمحبة والتوكل وما إلى ذلك، كل ذلك من عمل القلب، وهو قدر زائد على التصديق الانقيادي والإقرار. ولهذا يقال إن الإيمان كما سيأتي هو قول القلب وعمل القلب، مع قول اللسان وعمل اللسان والجوارح. فقول القلب هو التصديق الانقيادي بمعنى الإقرار والإذعان، وعمل القلب ما زاد على هذا القدر من الأعمال القلبية كالمحبة والرجاء والخوف والصبر والرضا والتوكل، نعم، وما شابه، فهذا عمل القلب. قال وما قرن معه اسما للشرائع الظاهرة، يكون الإيمان اسما لما في القلب، وما قرن معه اسما للشرائع الظاهرة، ثم إن نفي الإيمان عند عدمها، ثم إن نفي الإيمان عند عدمها دل، ويمكن أن تكون إن نفي الإيمان عند عدمها دل على أنها واجبة، لأنه لا تنفى إلا لنفي بعض واجباته، يعني إذا قيل لا إيمان لمن لا أمانة له، فالأصل في النفي أن يتوجه إلى الذات، لا صلاة لمن بحضرة طعام مثلا، الذات موجودة نراه يركع ويسجد، فإذا وجدت الذات الهيئة فإنه يتوجه بعد ذلك إلى الصحة. لما تقول لا رجل في الدار هذا يتوجه إلى نفي الذات، لكن لا صلاة لمن هو بحضرة طعام مثلا، فالذات موجودة فيتوجه إلى الصحة، فإذا دل دليل على الصحة توجه إلى الكمال المستحب، لأن الكمال نوعان، كمال واجب وكمال مستحب، فبعضهم يقول هذا لنفي الكمال، والصحيح أن يفصل، لأن الكمال منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فهنا إذا جاء نفي الإيمان لنفي بعض الأعمال، لانتفاء بعض الأعمال، لا إيمان لمن لا أمانة له، فإن الإيمان إن دل دليل على وجوده وصحته، يعني بمعنى أن صاحبه لم يخرج من مطلق الإيمان، وأن إيمانه أن أصل الإيمان ثابت، فإن ذلك يدل على أنه ترك واجبا من واجبات الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإذا قيل مثلا لا إيمان، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فهذا الذي لا يأمن جاره بوائقه دل على أنه وقع في أمر محرم، وأنه ينقص من إيمانه الواجب، هذا في فعل المحرمات. وفي ترك الواجبات لا إيمان لمن لا أمانة له، فدل على أن الأمانة واجبة، وأن من انتفت عنه الأمانة فإنه يكون قد نقص من إيمانه الواجب فيكون مستحقا للوعيد، إلا أن يرحمه الله عز وجل أو يحصل له شيء من موانع العقوبة. واضح؟ طيب، يقول: لأنه لا تنفى إلا أن يفي بعض واجباته، وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينف إيمانه دل على أنها مستحبة. ذكر فضل إيمان صاحبها، نعم، ولم تنفى، فهذا يكون من الكمال المستحب. مثل ماذا؟ كمال المستحب، نعم. لا، هنا نفى: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن، هنا نفى عنه الإيمان، فدل على أن ذلك من الواجب، نعم. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لكن هنا ذاق طعم الإيمان إذا أخذناه بمجرده، لكن الرضا بالله ربا إلى آخره هذا لا شك أنه من الواجبات بدلائل كثيرة. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريحة لها. واضح؟ طبعا هذه القاعدة هي ملخصة، وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر دلائل من الكتاب والسنة على هذه الأمور تراجع في محلها، والفروقات اليسيرة سواء في النسخة الخطية أو في الأصل الذي نقل منه الشيخ كتاب الإيمان لا أذكرها إن لم تكن مؤثرة حتى لا نشغل الوقت بذلك. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، والخشية أبدا متضمنة للرجاء، ولولا ذلك لكانت قنوطا، كما أن الرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا. فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله. نعم، قبل هذا يقول: وضعت نسخ للأخوات عند الباب السفلي، فلو نزلت إحداهن وزعت على الأخوات. هو صور من الكتاب الذين لم يجدوا النسخة، ما نحاول أن نقرأه في هذا الدرس، وطلب من بعض الدور أن يحضروا الكتاب، هم يقولوا ما وجدوه، لكن الواقع أن الذين طبعوا الكتاب أكثر من جهة، يعني عدة دور النشر، لعله إن شاء الله يوجد. ولو تواصل الإخوان الذين ليس عندهم مع رقم الأخ ناصر موجود على الإعلان بحيث يخبرهم عن الدار التي وفرته. هنا قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أنه إنما، هذه تدل على الحصر، يعني لا يخشاه إلا عالم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تدل عليه أيضا الآية، فأخبر أنه كل من خشي الله فهو عالم كما قال في الآية الأخرى: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فدل ذلك على أن أهل العلم هم أهل الخشية، وأن الذي لا يخشى الله لا يكون عالما. ولهذا فسر ابن مسعود رضي الله عنه وغيره، نعم، ذلك بالخشية، وقال الله عز وجل: من عمل منكم سوءا بجهالة. فكل من عصى الله عز وجل فهو جاهل، نعم. فهنا يقول: والخشية أبدا متضمنة للرجاء. الخشية هي خوف خاص، الخوف على مراتب كما أن المحبة على مراتب، فالخشية مع العلم الخوف مع علم يقال له خشية. نعم. فهنا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول والخشية أبدا متضمنة للرجاء، ولولا ذلك لكانت قنوطا، يعني لو وجد الخوف من غير رجاء لكان قنوطا، ولذلك لا بد من اجتماع الخوف والرجاء، فهما كالجناحين للطائر لا يطير إلا بهما. قال كما أن الرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا، يعني بمعنى أن يحصل شيء من الإدلال على الله عز وجل والجراءة عليه إذا كان الرجاء مجردا من الخوف، وهكذا المحبة إذا كانت مجردة من الخوف. نعم. فيكون الإنسان آمنا من عقاب الله عز وجل فلا يخافه. فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله عز وجل. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله لما ذكر قولهم في العقل أنه العلم قال فلا بد مع ذلك أنه يعمل بموجبه، أنه علم، مع ذلك أنه علم يعمل بموجبه، يعمل مع ذلك، فلا بد مع ذلك أنه علم يعمل يعمل بموجبه، يعمل بموجبه، فلا يسمى عاقلا إلا من عرف الخير فطلبه والشر فتركه. نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يناقش المتكلمين أهل الكلام. نعم. فهم فسروا قالوا إن العقل هو العلم، والواقع أن العقل ليس هو العلم، العلم غير العقل، ولذلك قد يكون الإنسان من أوعية العلم ولكنه لا عقل له، وهذا مشاهد، يكون فيه شيء من السفه أو الطيش أو العجلة، أخرق. نعم. لا يصلح أن يرجع إليه ولا يستشار في شيء، فلربما أودى بالناس إلى مهالك. فالعلم غير الذكاء غير العقل، فالعقل نور يقذفه الله عز وجل في قلب الإنسان، منه ما يكون فطريا ومنه ما يكون مكتسبا بالتجارب، بتجارب الإنسان في نفسه أو الانتفاع والاستفادة من تجارب الآخرين، قراءة التاريخ أو مخالطة الناس والسماع منهم وما إلى ذلك، فيجتمع إليه هذا وهذا. ولذلك من نقص عنده العقل، بل كل عاقل يحتاج إلى الاستشارة فينتفع فيضم عقول الآخرين إلى عقله. نعم. ولذلك كانت أيضا قراءة التاريخ نافعة من أجل العاقل من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. فهنا يناقش هؤلاء الذين قالوا إن العقل هو العلم، يقول فلا بد مع ذلك أنه علم يعمل بموجبه، يعني يعمل بمقتضاه، وإلا ما فائدة هذا العقل؟ فلا يسمى عاقلا إلا من عرف الخير فطلبه، هذا الذي عرف الخير ما طلبه وعرف الشر وقع فيه، هل هذا يكون عاقلا؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فإن العقل يقتضي العمل بالعلم، ولهذا قال الله عز وجل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب ما كنا. نعم. وكذلك في قوله تبارك وتعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ثم ذكر العلة، قال ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، فإن مقتضى العقل هو أن الناس يجتمعون ولا يتفرقون وأن تتحد كلمتهم، وذلك من أسباب القوة. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله ومن أتى الكبائر مثل الزنا والسرقة أو شرب الخمر وغير ذلك فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور، وإن بقي أصل التصديق في قلبه، وهذا من الإيمان الذي ينزع عنه عند فعل الكبيرة. نعم. من أتى الكبائر كالزنا والسرقة شرب الخمر غير ذلك فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور وإن بقي أصل التصديق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الزاني حينما يزني الإيمان يكون فوقه كالظلة. نعم. هل معنى ذلك أنه فارق الإيمان بالكلية وصار كافرا؟ الجواب لا، لكن لم يبقى معه من الإيمان الرادع الذي يحجزه عن مواقعة هذه الفواحش. ولذلك فإن القلب تحصى، القلب وبصره الذي هو البصيرة يحصل له العمى أو يعشى حينما تقع له الشبهة فلا يبصر الحق، أو حينما تتوقد الشهوات وتضطرم في قلبه فإن ذلك يعميه فيواقع أمورا ما كان ليواقعها لولا تلك الحال التي صار إليها. فهنا يقول فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور وإن بقي أصل التصديق في قلبه، وهذا من الإيمان الذي ينزع عنه عند فعل الكبيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. المعنى ذلك أنه يكون كافرا؟ لا. نعم. أحسن الله إليك. هذا حينما يقول لا يزني الزاني حين إلى آخره هذا دل على أنه نقص من إيمانه الواجب وأنه من أهل الوعيد. نعم. قال رحمه الله والمقصود هنا أنه ينبغي للمسلم أن يقدر قدر كلام الله ورسوله، بل ليس لأحد أن يحمل كلام كل أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده لا على ما يحتمله ذلك. ما عرف أنه أراده. على ما عرف أنه أراده لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد. فإن كثيرا من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ وقصده به دفع ذلك المحتج بذلك عليه، وهذا خطأ، بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان به، فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وليس الاعتناء في مراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس، فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الله ورسوله فكذلك النص الآخر الذي تأوله، فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراد الله ورسوله بكلامه وهذا هو المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل. نعم. شيخ الإسلام رحمه الله هنا يتحدث عن طريقة أهل الأهواء والبدع، الطرق المنحرفة في النظر في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فهو يقول ليس لأحد أن يحمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفق مذهبه كما يفعل أهل البدع ومن شابههم أو شاكلهم ممن يتعصبون لأقوال الرجال من الأئمة المتبوعين وغيرهم، سواء كان ذلك في الأمور العلمية أو في الأمور العملية. نعم. فيجعل قول هذا المطاع أو المقدم يجعله أصلا، ثم بعد ذلك يجعل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تابعا له، وهذا يقع فيه كثير من الناس قديما وحديثا. والواجب أن ينظر في ألفاظ الشارع، فإذا اضطرد لفظ الشارع في معنى من المعاني ثم تنازع الناس في موضع من المواضع فإنه ينبغي أن يحمل على معهود الشارع في كلامه وأن يرجع إلى طريقته في استعماله فيعرف مراده به في هذا الموضع الذي حصل به النزاع، ولا يجوز أن يحمل على معنى آخر إلا لدليل أوجب ذلك. فلا ينقض هذا الأصل المعروف المعهود من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في مواطن النزاع من أجل تصحيح قول عالم أو متبوع أو مطاع. هذا لا يجوز، هذه طريقة أهل البدع. وما ذكرته آنفا يذكره شيخ الإسلام في مناقشته لهم قبل أن يذكر هذا الكلام الذي بين أيدينا، ثم قال بعده في محصلته، والمقصود هنا أنه ينبغي للمسلم أن يقدر ويعظم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ليس لأحد أن يحمل كلام كل أحد من الناس. هذه الطريقة الصحيحة المتجردة من أجل الوصول إلى الحق. الآن يمكن أن تأتي إلى كلام أحد من الناس وتبحث عن المواطن المحتملة المتشابهة، ثم بعد ذلك تقول هذا الإنسان يريد معنى باطلا، هذا الإنسان مرجع، هذا الإنسان جهمي، هذا الإنسان يؤول كذا، هذا الإنسان يجري النصوص على طريقة كذا وما إلى ذلك، كما يفعله بعض الأهواء حينما يقصدون الوقيعة في من خالفهم. والواجب اللائق أن يرجع في هذا الموضع الذي اشتبه والتبس في كلام هذا المتكلم إلى المواطن الأخرى المحكمة التي يعبر فيها عن مراده بصورة واضحة لا خفاء فيها ولا لبس، فيرجع هذا الموضع المتشابه إلى تلك المواضع المحكمة. ولذلك تجد الموطن الواحد أحيانا يكون محتملا، لو تكلم به من عرف بالبدعة وكلامه صريح فيها في المواضع الأخرى من كتبه وكلامه فإنه يحمل على مراده ومعهوده، لكن لو تكلم بهذه العبارة أحد من أهل السنة من عرف اعتقاده واتباعه للحق فإنها تحمل على معنى صحيح، ولا يجوز أن يضلل أو يبدع أو يخطأ بمجرد هذه العبارة. فهذا تجني وظلم لا يجوز في النظر في كلام الناس، وكيف إذا كان ذلك عند النظر في كلام الله وكلام رسوله فيحمل على المحامل الباطلة من أجل تصحيح قول أو مذهب، هذا لا يصح بحال من الأحوال. والنفوس قد لا يستبين لها ما يداخلها من الأهواء، ومن أراد أن يعرف دقة مداخل الهوى على النفس فلينظر ما قاله الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في كتابه التنكيل في الجزء الذي أفرد بعنوان القائد إلى تصحيح العقائد، ذكر أمورا دقيقة جدا لا يتفطن لها كثير من الناس، وكثير منهم يظن أنه من المتجردين للحق، ولكنه لو نظر وفحص واختبر نفسه لوجد أنه لا يخلو، والله المستعان. يقول هنا وقصده به يقول لا على ما يحتمل ذلك اللفظ كلام كل أحد، فإن كثيرا من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ، وهذا الكلام غير صحيح، يعني ليس ذلك بحجة أو ليست تلك بطريقة صحيحة في الاستدلال والنظر واستخراج المعاني من النصوص. كون اللفظ يحتمل فتقول إذن هذا مسوغ لأن أحمله على أحد الاحتمالات وأكون قد خرجت من العهدة ولا يكون علي تبعة، هذا غلط لا يمكن. وإنما الصحيح عند المواضع المحتملة أن ينظر إلى معهود المتكلم وإلى القرائن والسباق يعني ما قبله والسياق واللحاق أيضا ما يلحقه ويتبعه في الكلام، فينظر في القرائن السابقة واللاحقة مع المواضع الأخرى فيستبين المراد. لكن كون اللفظ فقط لأنه يحتمل معنيين أو ثلاثة معاني أو أكثر، فيكون ذلك مسوغا لأن يحمل على معنى من غير دليل، هذا غير صحيح ولا تبرأ به الذمة. يقول: يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ، وقصده به دفع ذلك المحتج بذلك عليه في مواطن الاحتجاج والرد والمناظرة وما إلى ذلك، والنفوس في هذه الأحوال يكون لها حضور كبير، نعم، وتطلب الانتصار، يطلب الانتصار لنفسه ولشيخه ولمذهبه وما إلى ذلك، فبمجرد ما يحتج عليه بدليل من هذه الأدلة قد يسارع ويقول هذا يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحمله على المعنى الآخر من غير برهان. يقول: وهذا خطأ، بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان به، فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وليس الاعتناء في مراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس. فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الله ورسوله، فكذلك النص الآخر الذي تأوله، يعني يكون إنسان متجردا يريد الوصول إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يكون ذلك بطريقة ينتقي فيها، فما وافقه قبله وما خالفه أوله ورده كما هي طريقة أهل الأهواء والبدع. نعم. قال: وهذا هو المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل، يعني هذه قاعدة. نعم، هذا من تفسير وتأويل، التأويل والتفسير يأتيان بمعنى واحد، تأويل الآية، تأويل قول الله عز وجل كذا بمعنى تفسير كلام الله تبارك وتعالى، ويأتي التأويل بمعنى آخر وهو ما يؤول إليه الشيء في ثاني حال، يعني تأويل الخبر وقوع المخبر به، تأويل الأمر فعل المأمور، تأويل الرؤية بهذا الاعتبار تحقق ذلك، هذان في الكتاب والسنة وكلام السلف إذا ذكر التأويل فهو إما أن يكون بمعنى التفسير وإما أن يكون بهذا الاعتبار ما يؤول إليه الشيء في ثاني حال، ولكنه عند المتأخرين صاروا يستعملونه في معنى ثالث وهو صرف الكلام من المعنى الراجح المتبادر إلى معنى مرجوح. واضح؟ هذا إذا كان لدليل فلا إشكال، وأما إذا كان لشبهات أو لغير دليل فإن ذلك يكون من قبيل التحريف. نعم، يكون من قبيل التحريف. فهنا يقول: وهذا هو المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل، عند من يفرق بين التفسير والتأويل أن هذا له معنى وهذا له معنى، أما من يجعلهما في بمعنى واحد، نعم، كما هو الغالب في اصطلاح المفسرين، إذ التأويل عندهم هو التفسير، فهذا على كل حال لا يجري عليه هذه الجملة الأخيرة، يعني وهذا هو المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل. واضح الكلام أو غير واضح؟ يعني الذين يقولون إن التأويل هو صرف الكلام من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، نقول: لا حق لك في صرفه من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بالتحكم والهوى والتعصب للمذهب أو اتباع الشيخ أو الطريقة، بمجرد كون هذا اللفظ له احتمالات لا يبرر ذلك حمل ألفاظ الشارع على غير المعنى الظاهر المتبادر أو المعنى المعهود المتكرر في الاستعمال. ولذلك تجد أهل العلم الكبار من الأئمة الذين يؤصلون كابن جرير وابن كثير، ومن المعاصرين الشيخ الشنقيطي، وكذلك هي طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في كلامهم في التفسير، حينما يتكلمون عن الآيات يذكرون هذا المعنى المتبادر. ابن جرير كثيرا ما يقول: وهذا هو الظاهر المتبادر، ولا يجوز العدول عن الظاهر المتبادر من القرآن بغير دليل يجب الرجوع إليه، دائما تتكرر مثل هذه العبارات، هذا هو التأصيل، يذكر لك أصل وقاعدة تبني عليها الفهم والتفسير. نعم. الشيخ الشنقيطي رحمه الله لما يذكر الأقوال يقول لك مثلا: وإن جندنا لهم الغالبون. الغلبة تطلق غلبة بالحجة والبيان، والغلبة بالسيف والسنان. نعم. فبعض العلماء يقول بعض الأنبياء قتل، ومن قتل فهو مغلوب فيقتل أو يغلب، فجعله قسيما له مقابلا له، فقالوا المقتول مغلوب. إذن الغلبة بالحجة والبيان. وإن جندنا لهم الغالبون. نعم. لأغلبن أنا ورسلي. غلبة الرسل عليهم الصلاة والسلام، بعضهم قال هذا المراد. الشيخ الشنقيطي رحمه الله يقول لما نتتبع لفظ الغلبة في القرآن نجد أنها في الغالب تستعمل في الغلبة في ميدان المعركة، كما أنها تأتي بمعنى الغلبة في الحجة، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، هذا في الحجة مع فرعون والسحرة. فبناء عليه يقول لأغلبن أنا ورسلي، الغلبة المقصود بها ميدان المعركة، ويدخل فيها أيضا الغلبة بالحجة والبيان. منين جاء بهذا؟ من الاستقراء. نعم. وهكذا شيخ الإسلام كتب رسالة خاصة في موضوع القنوت، ما معنى القنوت؟ فتتبع هذه اللفظة في القرآن ونظر في كل موضع فيما استعملت، ثم جاء بمعنى كلي يجمع شتات هذه المعاني التي قيلت. وهكذا في الكلام على المثل في القرآن سبق مفصلا. نعم تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله: فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين. أي نعم، يعني يقصد به الإجماع القطعي. الإجماع القطعي. نعم. قال رحمه الله: وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به فهنا أيضا قد لا يقطع بأنه مما بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول، ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر. لاحظ التعبير دقيق، يقول قد لا يقطع الإجماع الظني، قد لا يقطع بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر. نعم. ليه؟ لأنه كما يقول شيخ الإسلام قد يكون هذا الإجماع ظن الإجماع خطأ، وأن الصواب في خلافه. نعم. قد يكون هذا الإجماع الظني المظنون قد لا يكون واقعا، قد لا يكون صحيحا. نعم. قال رحمه الله: وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر. والإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ لا لا، هنا بيتكلم عن مسألة جديدة، يعني كأن قلم الشيخ رحمه الله شيخ عبد الرحمن جرى فألحقها بالكلام. هنا من عند قوله والإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة، هذه مسألة جديدة سيتكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، فالشيخ كأن القلم جرى معه فألحقها بالكلام السابق، وإلا لا معنى لها هنا. نعم. هي رأس مسألة جديدة لم يذكرها الشيخ عبد الرحمن، فالمفترض أن هذه الجملة تحذف. واضح؟ حتى لا يتشتت عليك المعنى ويشكل. والإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة، هذه مسألة ثانية تضرب عليها أو تحط عليها أقواس، أن هذا لا علاقة له بالقاعدة السابقة. نعم. قال رحمه الله: ومن لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه من الكفر والفسوق والعصيان لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه، فإن من لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا. نعم. يعني إنسان لا يتصور معه الإيمان، نعم، ما لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله أو محبة ما يحبه الله، أن ينتفي ذلك بالكلية. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان. وقال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. بعضهم قال المراد ليس وراء ذلك من الإيمان يعني العمل تجاه المنكر في هذه القضية. ليس هناك عمل، ما بعد القلب شيء، إنكار القلب وكراهية القلب ما بعدها شيء يصدق على، نحن عرفنا الإيمان بضع وسبعون شعبة، فكراهية القلب للمنكر إيمان، نفور القلب من المنكر إيمان. طيب هل وراء هذا النفور شيء؟ وراء الكراهية شيء؟ في شيء أقل من هذا يصدق عليه أنه إيمان؟ الجواب لا. فبعضهم يقول هذا هو المراد، ليس وراء ذلك من الإيمان يعني مما يعمل تجاه المنكر. وبعضهم لا يقول لا، هذا يدل على انتفاء الإيمان بالكلية، إنسان لا يتحرك قلبه تجاه المنكر أصلا حتى لا توجد الكراهة القلبية، فمثل هذا لا يتصور الإيمان في قلبه. فإن من لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا، ليست قضية معينة، قد الإنسان يعني يوجد نوع من المنكرات، يوجد نوع يهواه ويميل إليه ويحبه، نعم، وقد يوجد بعض الأمور المشروعة قد ينفر منها قلبه. المرأة قد تكره موضوع التعدد مثلا ولكنها تذعن وتنقاد وتقر وتغالب هواها، فهذه مؤمنة، واضح؟ ولا يقال إنه يصدق عليها قوله تبارك وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أولئك كرهوا ما أنزل الله، كرهوا الإسلام، كرهوا الوحي، كرهوا الدين، فهؤلاء هذا لا يكون مؤمنا، لكن في قضية معينة له فيها هوى، نعم، هذا لا يقال إنه يخرج من الإيمان. نعم. ولا داعي للتكلف في هذا، وتجدون في نواقض الإسلام العشرة من أبغض دين الرسول أو شيئا مما جاء به الرسول، هذه القضية ينبغي أن تقيد وتضبط، ليست على إطلاقها. نعم، ليست على إطلاقها. فعلى كل حال يقول من لم يكن مبغضا، يقول فإن من لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا، فإن هذا لا يتصور معه الإيمان. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان ورسوله عنه الإيمان فلا بد أن يكون ترك واجبا أو فعل محرما، فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد، بل يكون من أهل الوعيد. نعم، لاحظ أن هذه المسألة تتعلق بمسألة سبقت فيما يتصل بالإيمان والإسلام إذا أطلق وإذا اقترن، واضح؟ والشيخ في المقدمة تذكرون أنه قال بأنه قد يتكرر بعض هذه الضوابط أو القواعد في بعض المواضع وهو قليل لفائدة أو زيادة، فهذا مثال على ما ذكر الشيخ رحمه الله في المقدمة، أو نسيتم؟ نعم، فهذا مثال. هنا يقول الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله فإنه يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، إذا أطلق الإيمان، نعم، فعل الواجبات، لأن الإيمان قول وعمل. نعم. ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان كما سبق فلا بد أن يكون قد ترك واجبا أو فعل محرما، مثل ما قلنا لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. نعم. طيب فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد، يعني الوعد المطلق دون الوعيد، الوعد بمعنى أنه أن يقال بأن هذا الإنسان يدخل الجنة بلا عذاب، واضح؟ إنما ذلك يكون لأهل الإيمان المطلق الكامل، نعم، دون الوعيد. فإن الإنسان قد يكون معه إيمان صحيح ولكنه أيضا قد ترك بعض واجبات الإيمان أو فعل أمورا محرمة فيكون من أهل الوعيد فيعذب إن لم يغفر الله عز وجل له، ثم بعد ذلك لا يخلد في النار ويكون مآله إلى الجنة. هذه حال أهل التوحيد، بل يكون من أهل الوعيد. ليس معنى ذلك أنه مخلد في النار، لا، وإنما تحت المشيئة، تحت المشيئة. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: وكل مقصود إما أن يقصد لنفسه وإما أن يقصد لغيره، فإن كان منتهى مقصوده ومراده عبادة الله وحده لا شريك له، وهو إلهه الذي يعبده لا يعبد سواه، وهو أحب إليه من كل من سواه، فإن إرادته تنتهي إلى إرادته وجه الله، فيثاب على مباحاته التي يقصد بها الاستعانة على الطاعة. وإن كان أصل مقصوده عبادة غير الله لم تكن الطيبات مباحة له، فإن الله إنما أباحها للمؤمنين من عباده، بل الكفار وأهل الجرائم والذنوب وأهل الشهوات يحاسبون يوم القيامة على نعم الله التي تنعموا بها فلم يشكروه ولم يعبدوه بها، ويقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وأما إذا فعل المؤمن طيب. الآن يقول: كل مقصود إما أن يقصد لنفسه وإما أن يقصد لغيره. نعم، يعني الآن ما يقصد لنفسه العبادات التي شرعها الله تبارك وتعالى، الصلاة والصيام والحج وما إلى ذلك، وهذه المسألة نسبية، يعني إذا نظرت إليها تجد أنها أيضا هي مقصودة لغيرها، وهو طاعة، هو تقرب إلى الله عز وجل، هو تحصيل مرضاته، تحصيل ثوابه وما إلى ذلك. لكن بالنظر إلى الوسائل والمقاصد يقال هذه العبادات مقصودة، نعم، لذاتها. وإذا نظرت إلى غيرها، مثلا كأن ينام الإنسان القيلولة من أجل أن يتقوى على العبادة أو على قيام الليل أو على الصيام، فهذا مقصود لغيره، يعني أنه يسخر المباحات من أجل أن يستعين بذلك على العبادات والطاعات، فيكون مأجورا في بذلك، وتكون هذه المباحات التي يزاولها من الاستجمام، نعم، أو الاغتسال من أجل التبرد، من أجل أن يتقوى على الصيام مثلا، أو من أجل أن يتنشط لقيام الليل، يقوم من الليل ويغتسل ليتنشط، وهو غسل للتبرد والنظافة، فيؤجر على ذلك. الذي يزاول ألوانا من الرياضات من أجل أن يتقوى على الجهاد في سبيل الله أو يتقوى على الطاعة والعبادة وما إلى ذلك، هذا يكون مأجورا في هذا كله، وتكون مزاولاته هذه عبادة، هي من قبيل الوسائل التي يستعان بها على تحقيق المقاصد فيؤجر عليها. نعم، لأن مقصوده هو عبادة الله عز وجل. وأما من كان مقصوده عبادة غير الله تبارك وتعالى، نعم، فإن هذه المتع واللذات التي تكون مباحة لأهل الإيمان تكون زيادة في العذاب عليه يوم القيامة. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. نعم، هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. وشيخ الإسلام على كل حال ذكر شواهد لهذا من الكتاب والسنة والكلام الذي ذكره بعده. وأما إذا فعل المؤمن، هذا تابع لما قبله، وبينهما كلام طويل وشواهد على ما ذكر. نعم، تفضل. السلام عليكم. قال رحمه الله: وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصدا للعدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليه فإنه يثاب عليه. وأما ما لا يحتاج إليه الإنسان من قول وعمل. نعم. وأما ما أبيح له قاصدا للعدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليه فإنه يثاب عليه. مثل ماذا؟ أمثلته كثيرة جدا في الأمور العادية، أمور الناس، حتى يستعين بذلك على الحلال ليعدل عن الحرام. هذا الإنسان الذي قد تعلق مثلا بالسماع المحرم، فلو أنه أحيانا سمع شيئا من الشعر المباح ونحو ذلك بين حين وآخر في السفر ونحو هذا، نعم، ليكون ذلك عوضا عن الحرام، يستعين بذلك على التخلص من الحرام، فإنه يكون مأجورا. الرجل الذي يطلب من امرأته أن تلبس له لباسا يعفه عن النظر إلى الحرام، فعلها هذا تكون مأجورة عليه، واضح؟ وقل مثل ذلك بأمثلة وصور كثيرة في المكاسب وغيرها. قال: وأما ما لا يحتاج إليه الإنسان، نعم، يعني الآن في الأمور العادية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة، سألوه: يأتي أحدنا شهوته ويكون عليه ويكون له أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام، نعم، أما يكون عليه وزر؟ فهنا هذا الإنسان الذي يأتي شهوته يكون مأجورا، يقصد بذلك الاستعاضة عن الحرام. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى امرأة أعجبته أو رأى شيئا أعجبه منها أن يأتي أهله، فإن معها مثل الذي معها، فإذا فعل ذلك جاء وقع أهله فإنه يكون مأجورا، لأنه استعاض بالحلال عن الحرام. ولهذا نقول: اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك. والله عز وجل يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وسبق في الكلام على هذا المعنى درس التفسير، أو في نعم في درس التفسير، أن من السلف من قال: إن الاشتغال بالصلاة في نفسه إشغال عن المنكر وانصراف عنه، لأن الإنسان طاقة وجهد، وإن كان هذا هو ليس هذا هو المعنى الراجح فيها، لكن الشيء بالشيء يذكر. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: وأما ما لا يحتاج إليه الإنسان من قول وعمل بل يفعله عبثا فهذا عليه لا له، لحديث كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكر الله. على كل حال الحديث لا يصح، والكلام الإنسان على كل حال ينقسم، منه ما يكون قربة وطاعة فيؤجر عليه، ومنه ما يكون معصية فيحاسب على ذلك، ومنه ما لا يكون لا له ولا عليه. فهذا اختلف السلف فيه، هل هو داخل في عموم قوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهل يكتب ثم بعد ذلك يطرح أو لا يكتب ابتداء، وإنما الذي يكتب هو ما يترتب عليه الجزاء. فالحاصل أن كلام الإنسان ثلاثة أقسام. نعم. قال رحمه الله: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأمر المؤمن بأحد أمرين، إما قول الخير أو الصمات، ولهذا كان قول الخير أو الصمات يعني السكوت. نعم، حسن الله. ولهذا كان قول الخير خيرا من السكوت عنه، والسكوت عن الشر خيرا من قوله، إذ ليس من شرط ما عليه أن يكون مستحقا لعذاب جهنم. إذ ليس من شرط ما عليه، هكذا في النسخة الخطية على كل حال، ماشي. ليس من شرط إذ ليس عليه. من شرط ما عليه أن يكون مستحقا لعذاب جهنم وغضب الله، بل نقص قدره ودرجته عليه. هو هذا لا شك أن التوسع في الفضول من فضول المباح من النظر والنزه والكلام والخلطة والأكل والشرب والنوم، أن ذلك يكون نقصا في مرتبة الإنسان، ولكل درجات مما عملوا، والناس يتفاوتون. فمن الناس من يشغل نفسه بأعلى الأعمال وأفضل الأعمال بعد الواجبات، ومن الناس من يشتغل بأمور من الطاعات مفضولة، ومن الناس من يشتغل بعد الفرائض بأمور مباحة، ومن الناس من يشتغل بأمور محرمة من الصغائر، ومن الناس من يشتغل بأمور من الكبائر، ومن الناس من يكون داعيا إلى ذلك أو بعضه. فهؤلاء على مراتب، نعم هؤلاء على مراتب، والله المستعان، الله المستعان على كل حال. نعم. قال رحمه الله: ولفظ الصالح والشهيد يذكر مفردا فيتناول النبيين والصديقين والشهداء. نعم. ويذكر في على كل حال لفظ الصالح والشهيد، وفي الأصل في كتاب الإيمان والصديق، يذكر مفردا. نعم. فيتناول النبيين والصديقين والشهداء، ويذكر مع غيره فيفسر بحسبه. نعم. هذا كما سبق أيضا في لفظ الإيمان والإسلام. فهنا لفظ الصالح والشهيد والصديق يذكر مفردا فيتناول النبيين. الله تعالى قال في حق الخليل عليه الصلاة والسلام: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال أيضا عنه أنه قال: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. نعم. فذلك يقال للأنبياء، ولا شك أنهم أئمة أهل الصلاح. نعم. ويوسف صلى الله عليه وسلم قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهنا لفظ الصالح أعم، فيدخل فيه إذا ذكر الصالح والشهيد مثلا والصديق والنبي، فالنبي من نبئ. نعم. والصالح يدخل فيه النبي وغير النبي أهل الصلاح، والشهيد يكون في من نال درجة الشهادة. نعم. سواء كان ذلك شهيد المعركة أو ما جاء فيه أنه من الشهداء الشهيد، كما قال الله عز وجل: فأولئك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلاحظ هنا أنه ذكر هؤلاء، فيكون النبي ما هو معروف من نبئ من النبيين، والصديقين الصديق من كمل تصديقه وصدقه. أبو بكر رضي الله عنه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا قال صدق، فكمل تصديقه وكذلك كمل صدقه. قال الله تعالى: وأمه صديقة، يعني مريم رحمها الله صديقة. فهذا على صيغة مبالغة لكثرة الصدق والتصديق، وهذا الصديق. والشهيد معروف، والصالح يعم ذلك جميعا. فإذا ذكر أحد هؤلاء لفظ الصالح، نعم، أو الشهيد أو الصديق، إذا ذكر مفردا قال: فيتناول النبيين والصديقين والشهداء، ويذكر مع غيره فيفسر بحسبه. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم من الشهداء، يشهدون على أممهم، واضح، وهم أئمة الصدق. نعم. والتصديق، وكذلك أيضا هم أئمة الصالحين. نعم. قال: ولفظ الفسوق، طبعا القاعدة السابقة هذه أو الضابط السابق أو الفائدة السابقة هي ملخصة جدا من كلام شيخ الإسلام. نعم. قال رحمه الله: ولفظ الفسوق والعصيان والكفر، فإذا أطلقت المعصية والفسوق تناول الكفر فما دونه، وإذا قيدت أو قرنت مع غيرها كانت على حسب ذلك. نعم. لفظ الفسوق والعصيان والكفر هذا يقابل ما سبق، فإذا أطلقت المعصية أو الفسوق تناول الكفر فما دونه، ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وهذا لا يكون إلا يعني مع قيد التأبيد إلا في الكفار، نعم، الخارجين عن الإسلام. وقال الله عز وجل: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. وهكذا في قوله تبارك وتعالى عن فرعون: فكذب وعصى. فالمعصية تكون بمعنى الكفر، ولا شك أن الكفر هو رأس المعاصي، وتكون بالكبائر وتكون أيضا بالصغائر، كله يقال له معصية. وكذلك الفسوق فإنه يقال للخروج، يقال فسقت الفأرة من جحرها إذا خرجت للإفساد. فالفسوق يقال للخروج عن طاعة الله بالكلية ويكون هذا بالكفر، ويكون بالخروج جزئيا ويكون ذلك بالمعصية. واضح؟ ولذلك تجدون كثيرا في كتب أصول الفقه يرددون مثالا ينقله بعضهم عن بعض، يقولون مثلا، نعم، في الكلام على مفهوم الموافقة الأعلى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يقولون إن جاء كافر فمن باب أولى. فهذا المثال في ظني غير دقيق. لماذا؟ لأن لفظة فاسق تتناول هذا وهذا، واضح، ولا تختص بالعاصي. فقوله إن جاءكم فاسق كافر أو دونه، واضح. طيب، يقول كفر فما دونه، وإذا قيدت أو قرنت مع غيرها كانت على حسب ذلك. يعني مثلا: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فيكون الفسوق هنا والعصيان غير الكفر، نعم. على كل حال، وهكذا في قوله: ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده، يعصي الله ورسوله هذه مطلقة، جيد، هذه مطلقة. ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم، نعم. لكن يمكن أن يقال إن قوله ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، يتعدى حدوده هنا أنه قيدها بتعدي الحدود، وذلك أيضا محمول على الكفر، لأنه ذكر معه الخلود في النار وقيده أيضا بإيش؟ خالدا، قال خالدا فيها. وهكذا في قوله وعصى آدم ربه فغوى، هذا في خصوص قضية معينة، عصى في الأكل من الشجرة. وهكذا في قوله عن أهل الإيمان في يوم أحد: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، فهذه معصية مقيدة خلاف المعصية المطلقة، نعم، خلاف المعصية المطلقة. فهذا يأتي مقيدا ويأتي مطلقا، نعم. وإذا قيدت أو قرنت مع غيرها كانت على حسب ذلك، يعني أحيانا يوجد قرينة تدل على أنها بمعنى الكفر، وأحيانا على أنها دون ذلك بحسب ما قيدت به أو قرنت معه. واضح المقيدة والمقرونة والمطلقة، نعم، تفضل. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فالشفاعة الحسنة الإعانة على الخير الذي يحبه الله ورسوله من نفع من يستحق النفع ودفع الضر عن من يستحق دفع الضر عنه. والشفاعة السيئة الإعانة على ما يكرهه الله ورسوله كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسان أو منع الإحسان لمن يستحقه. نعم، هنا الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة ذكر شيخ الإسلام، تعرفون شيخ الإسلام رحمه الله يستطرد، يعني مثلا في كتاب الإيمان لما تكلم عن قضية المجاز وحمل واحتمال اللفظ إلى آخره توسع في الكلام على المجاز جدا، وتجد فيه كلاما بعيد بديعا على مسألة المجاز وهل هو موجود في القرآن وكلام العرب أو لا. فهنا تطرق الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام لقوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، فتكلم شيخ الإسلام عن مسألة الشفاعة وأنواع الشفاعة الحسنة والسيئة، فقال بأن الحسنة هي الإعانة على الخير الذي يحبه الله ورسوله من نفع من يستحق النفع ودفع الضر عمن يستحق دفع الضر عنه، يعني الإعانة على الخير الذي يحبه الله ورسوله. هل هذا القيد يفهم منه أن الشفاعة الحسنة لا تكون إلا على طاعة؟ ليس بالضرورة، فإن إعانة الناس مما يحبه الله ورسوله لكن بشرط أن لا يكون ذلك في معصية، واضح؟ ولهذا قال ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، فقوله هنا الشفاعة الحسنة الإعانة على الخير الذي يحبه الله ورسوله يبينه قوله بعده من نفع من يستحق النفع ودفع الضر عمن يستحق دفع الضر عنه. إذن لا يفهم من هذا أن الشفاعة لا تكون إلا في الطاعات والقربات، لا يقصد هذا، وإنما نفع الناس أمر يحبه الله ورسوله فيكون بنفعهم تحصيل مطالبهم التي يحبونها مما لا يكون معصية، ولا وكذلك أيضا يكون بدفع الضر عنهم، بدفع الضر عنهم بضابطه بقيده وهو ألا يكون ذلك فيه مخالفة، أي يكون لا يكون فيه مخالفة شرعية. نعم، فلا يعان الإنسان يشفع له من أجل أن يحصل منكرا أو محرما أو أن يسقط عنه الحد مثلا، فهذه شفاعة سيئة. وكذلك في الشفاعة الحسنة فإنه يكون بتحصيل المطلوبات ودفع الأمور التي يكون عليه بها ضرر مما لا يكون معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كمن مثلا شفع لإنسان في أن يقبل في دراسة أو أن يعان بمال يحتاجه أو قضاء دين أو إسقاط دين أو إبراء أو نحو ذلك، فهذا كله من الشفاعة الحسنة. نعم نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله الإله هو المستحق للعبادة، فكل ما يعبد به فهو من تمام تأله العباد له، فمن استكبر عن بعض عبادته سامعا مطيعا في ذلك لغيره لم يحقق قول لا إله إلا الله في هذا المقام. نعم، هذه أيضا القاعدة متصلة بالقاعدتين اللتين بعدها، يقول الإله هو المستحق للعبادة، يعني مستحق للعبادة حتى لو لم يعبد فهو إله، نعم، تأله الخلائق، فكل ما يعبد به الله تبارك وتعالى فهو من تمام تأله العباد له، يعني التأله بمعنى التعبد. نعم، فمن استكبر عن بعض عبادته سامعا مطيعا في ذلك لغيره لم يحقق قول لا إله إلا الله في هذا المقام، لم يكن الله تبارك وتعالى مألوها له وإنما تأله غيره، كما قال الله عز وجل فرأيت من اتخذ إلهه هواه، فقد يكون الهوى إلها يعبد من دون الله عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. نعم، قال وهؤلاء، قال رحمه الله وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركا. وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون. طبعا في كتاب الإيمان في الأصل قال فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. يعني هؤلاء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، هم على نوعين، إما أن يعلم أن هذا الذي أطاعهم واتبعهم فيه هو مخالف لدين الله عز وجل وأنه مما بدل وغير، فهذا لا شك أنه كفر وشرك، جعلهم آلهة وأرباب، لأنه قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، لأن التشريع من خصائص الربوبية. نعم، التشريع من خصائص الربوبية، فالذي يتبع فالذي يشرع للناس قد زاحم الله عز وجل في مقام الربوبية في خصائصه فيما يتصل بالتشريع. نعم، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله عز وجل أيضا في قضية الميتة، تحليل الميتة، حينما أثاروا شبهة وقالوا ما ذبحتم بأيديكم تقولون حلال وما ذبحه الله بيده الشريفة بسكين من ذهب تقولون حرام، أنتم إذن أحسن من الله. فقال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. المسألة لا تتعلق بقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فقط، بل هذه الدلائل في الكتاب والسنة كلها تدل على أن من جعل نفسه مشرعا أو من اتبعه ورضي بالتبديل والتغيير لشرائع الله عز وجل فإنه يكون مشركا. نعم، أحسن الله. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابتا، لكن أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. نعم، يعني أنه يعتقد أن هذا حرام وأن هذا حلال كما أمر الله عز وجل، ولكنه من ناحية العملية إما لهوى أو لشهوة أو لخوف أو رغبة، نعم، يتبعهم في ذلك، فإن هذا يكون له حكم أمثاله من أهل الذنوب، ولا يعتقد تحليل الحلال ولا تحريم الحرام، عفوا، ولا يعتقد تحليل الحرام ولا تحريم الحلال، وإنما ثابت اعتقاده بتحليل الحلال وتحريم الحرام، لكن أطاعه في المعصية. من يؤمر بمعصية، أمره أبوه، أمره رئيسه بمعصية الله عز وجل فأطاعه، هل هذا يكفر؟ الجواب لا، لكنه يكون عاصيا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باللسان واليد مع علمه أنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. نعم نعم، يعني الآن الإنسان العالم قد يجتهد فيخطئ فيكون معذورا، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد يعني على اجتهاده. هذا من كان متأهلا للاجتهاد يعني لديه آلته، لا يكون جاهلا مجترئا على الله عز وجل. فمثل هذا إذا أخطأ، إذا أخطأ العالم فإنه يكون معذورا إذا بذل الوسع واجتهد. وإنما تكلم أهل العلم في العالم إذا قلد، هل يجوز له التقليد أو لا؟ فذكر بعض أهل العلم أن ذلك إذا ضاق عليه الوقت، يعني ما عنده وقت ينظر في الأدلة وكذا، والمسألة تحتاج إلى أمر سريع، واضح؟ فيمكن أن يقلد غيره فيكون في هذه الحال مقلدا. على كل حال له حكم أمثاله، أو يسأل أو نحو ذلك. فالآن هذا العالم الذي أخطأ يكون معذورا. طيب لو أن أحدا أخذ بقوله ويعلم أن هذا القول خطأ مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه بذلك يكون قد وقع فيما حذر الله منه، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتبعه في أمر يعلم أنه خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تأتي خطورة اتباع رخص الفقهاء. بعض العامة، كثير من الناس، كثير من أهل الأهواء يظن أنه بمجرد أنه يوجد قول لعالم أن ذلك يسوغ له اتباع هذا القول، وهذا خطأ غير صحيح. وإنما الواجب النظر في دلائل الكتاب والسنة وما إلى ذلك فيعرف الحق ويستبين. ولا تبرأ الذمة بمجرد هذا التقليد بالتشهي والاختيار، يبحث عما يوافق هواه. ولذلك فإنه يقال للعوام بأن الواجب على أمثالهم أن يسألوا أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيسأل من يثق بعلمه ودينه، لابد من الأمرين، الأتقى والأورع، أو من كان متصفا بالدين والورع والتقوى مع العلم. فإذا وجد من أفتاه بهذا وآخر أفتاه بغيره بخلافه، هذا يقول حرام وهذا يقول حلال، فإنه ينظر في الأوثق والأعلى مرتبة في نفسه، الأرجح في نفسه من جهة الديانة ومن جهة العلم. فإن استويا، يقول الشاطبي، نظر إلى هواه، فإن الشريعة قد ركبت على خلاف داعية الهوى في النفوس. وين الهوى؟ من هنا، اذهب من الجهة الثانية. هذا عكس ما يفعله كثير من العامة، يقول لك هذه أفتى فيها عالم، هذا يوجد فيها قول. واليوم صار بعض العامة إذا سألوا أبدا يرسل رسالة في الجوال ويقول يا شيخ أريد الأقوال، أو ألا يوجد قول آخر؟ إذا قلت له هذا ما يجوز، قال ما يوجد قول آخر، وأنت تريد قول آخر؟ ليس هذا هو المخرج، والله المستعان. هذا يحلق لحيته ويقول يوجد قول، وهذا يسمع المعازف ويقول يوجد قول، وهذا يصور ويقول يوجد قول، وهذه امرأة تخرج ما بين السرة والركبة عند محارمها فقط وتقول يوجد قول، وهذه تخرج إلى خاطبها لا يوجد ما يواري إلا العورة المغلظة فقط وتقول ابن حزم إمام من أئمة أهل العلم ومن أكبر أوعية أهل العلم، ويقول يجوز للمرأة أن تخرج للخاطب وينظر إلى كل شيء ما عدا السوءتين، وهذا يستبيح أنواع من الربا، وهذا يستبيح أنواع من المسكرات، ويقول يوجد قول، ويمرق من الدين ويوجد قول، يرقع بهذه الطريقة، فيجتمع فيه الشر كله ويوجد قول. نعم تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله: ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه. إيه نعم، وهذا من رحمة الله عز وجل نعم بعباده. هذا الإنسان الذي عرف دين أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه. نعم، فقد يترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات وهو لا يعلم، بل قد يفعل بعض الكبائر وهو لا يعلم أن ذلك ما حرمه الله عز وجل، فيكون بذلك معذورا ما لم يحصل التفريط والتقصير في طلب الحق. ولهذا فإن مسألة ما يعذر بالجهل فيه تتفاوت، هي مسألة نسبية. فالبلد الذي يكون فيه الإسلام ظاهرا والسنة ظاهرة ليست كالبلد التي يكون أهل الإسلام فيها أو أهل السنة في غربة، إنسان نشأ بين جهمية أو نشأ بين رافضة أو إنسان نشأ في غابة بعيدة، نعم، فخفي عليه بعض حقائق الدين ولا يستطيع أكثر من ذلك مع بذل الجهد، فإنه يكون معذورا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة، وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما. نعم، إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة، وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هوى ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا. فهذه ثلاث مسائل. كان عاجزا، الاجتهاد نوعان: اجتهاد في استخراج الأحكام من الأدلة فهذا للعلماء الذي هو الاستنباط، ونوع آخر من الاجتهاد الذي يسمونه تحقيق المناط فهذا يكون للعامة. الآن مسائل الحيض والاستحاضة والكدرة والصفرة وما إلى ذلك يبين الحكم فيها، متى يكون حيضا ومتى يكون استحاضة إلى آخره، لكن المرأة تنظر هل هذا ينطبق عليه هذا الوصف أو ذاك، فهذا اجتهاد في تحقيق المناط في تنزيل الحكم على المعين. الزكاة واجبة إذا وجد الشرط انتفى المانع. نعم، فلان عنده مال هل تجب عليه الزكاة أو لا؟ نذكر مسألة الزكاة هذه وأحكام الزكاة في الجملة ثم بعد ذلك يأتي تحقيق المناط، هل هذا تطبق عليه الشروط وتنتفي الموانع ولا لا؟ فهذا يحصل به الاجتهاد من قبل العامة، واضح؟ وقل مثل ذلك في أمثلة وصور كثيرة. الآن يجب استقبال القبلة، يجب استقبال القبلة. طيب إن خفيت عليه القبلة نقول يتحرى، يسأل من يثق به، إن لم يوجد من يثق به نعم ينظر في أمور مثل اتجاه الرياح والمحاريب إن وجد محاريب نعم. هذا الآن إنسان وقع على، فإن بذل جهده فهو معذور، واضح؟ يأتي هذا الإنسان ويقول أنا اجتهدت في القبلة وفعلت ما أقدر عليه إلى آخره، هذا اجتهاد الآن في تحقيق المناط وتطبيق ذلك على نفسه. يقول: فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة، إذا بذل الوسع. تأتي مسائل عاد الخطأ يختلف في تفصيلها وتقديرها، هل له أن يجتهد في البلد أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء. يسأل من؟ نعم. وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه، هذه مسألة معروفة ذكرها أهل العلم، ألا يتخذ له متبوعا يقلده دون ما سواه، يقول سواء كانوا من الأئمة المتبوعين، يقول أنا ما أقبل إلا قول فلان، وكل ما جيء له بالأدلة أقوال أهل العلم وما إلى ذلك يردها، فهذا لا يجوز، سواء كان ذلك في المتبوعين من أئمة الفقهاء أو كان في غيرهم من أهل السلوك أو غير ذلك. لا يجوز له أن يجعل أحدا من الناس بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقبل كل ما يقول ويرد ما سواه. يقول: وأما من قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا. يعني حتى لو كان هذا المتبوع الآن في هذه المسألة اللي قلده فيها وانتصر له بقوة، لكن على وجه الحمية وهو لا يميز حقا من باطل لكنه ينصره في كل شيء، فإنه يكون بذلك مذموما. كما أن من تعزى بالألقاب الشرعية على سبيل الحمية الجاهلية يكون مذموما. لما قال الرجل: يا للأنصار، قال الآخر: يا للمهاجرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. لاحظ، مع أنها ألقاب شريفة ذكرها الله عز وجل في القرآن وأقرها، فكيف إذا كانت محدثة مبتدعة؟ فليس لأحد أن يقلد أحدا من الناس، لا فردا ولا طائفة، ويتبعهم في كل ما يقولون من غير نظر في الحق والدليل والحجة التي يحصل بها الخروج من العهدة وتبرأ بها الذمة. يقول: نعم، على كل حال انتهى الوقت، توقف عند هذا والله أعلم. نعم أرجع بقول فلان. هو كما سبق أنه إذا وجد العام الذي لا يميز، إن كان قد وجد خلاف أهل العلم، فإنه يقلد من يثق بدينه وعلمه، يقلد الأوثق ديانة وعلما. فإذا قال: الأوثق عندي ديانة وعلما هو فلان وأنا لا أميز، فإنه يفعل ذلك. نعم. لكن إن كان له نوع تمييز فإنه ينظر في دليل هذا ودليل هذا، فإن استبان له أن الدليل مع أحدهما اتبعه. نعم. كيف؟ اجتهد في تقليد، إذا كان لا يميز فكذلك. هذه من مسائل الاتباع والفتية والتقليد، سواء كانت في الأمور العملية أو الأمور العلمية. وإنسان لا يعرف الجهات أصلا ولا يميز شيئا في القبلة، واجتهد أحد قبله وله نوع بصر فقلده في ذلك، فله هذا لا إشكال، فهذا داخل فيه. نعم. تنكيل في الجزء الذي أفرد وهو موجود مطبوع معه، اسمه القائد إلى تصحيح العقائد، تكلم عن الهوى ومسالك الهوى. نعم. اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله.